الأدب صل حشامه والقضاء في منابه عشراق الصفحات تاريخ ماضي وحاضر والليالي تجلت بالنجوم المشاهد الأدب صل حشامه والقضاء في منابه والمسارات حصة الأنظمة والمعايير ينفذ الوقت عند الالتحام المباشر والجزيلة كفيلة باختصار المشاوير الجماهير تضحك أجل فيض المشاعر والملاحم تخلدها قلوب الجماهير الجماهير تضحك أجل فيض المشاعر والملاحم تخلدها قلوب الجماهير